الحمد لله، الصلاة والسلام على عبده ومصطفاه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنبتدئ بعون الله وحسن توفيقه بدراسة رسالة عظيمة من رسائل التوحيد والسنة، وهذه الرسالة هي الأصول الستة، ومؤلفها وشيخ الإسلام ومفتي الأنام محمد بن عبد الوهاب أجزى الله له الأجر والثواب. وقد كنا تكلمنا على شيء من ترجمة هذا الإمام عليه رحمة الله، فولد رحمة الله عليه في سنة 1115 للهجرة، وترعرع في بيت علم وفضل ودين، وحفظ رحمه الله القرآن قبل سن البلوغ، حفظه صغيرا، وآتاه الله جل في علاه سرعة في الحفظ وسرعة في الفهم، وكان أبوه عبد الوهاب يستغرب من سرعة حفظ ابنه، وهذه نعمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده. طلب العلم على أبيه، وكان جده سليمان من العلماء الكبار، وتتلمذ عليه وأخذ العلم، وكانت له رحلات رحمه الله تعالى بطلب العلم، ذهب إلى المدينة ورحل إلى العراق وأخذ العلم، وكان مهتما بكتب التفسير، وله كتاب كما في مجموع مؤلفاته التفسير مختصر في غاية النفاسة، وكان مهتما بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وينقل منهما بكثرة، وأخذ العلم العظيم، وشرح الله صدره للحق المبين. فعند أن توفي أبوه صدع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالحق والتوحيد، وبين ما كان عليه بعض أهل زمانه من الشرك بالله سبحانه والخرافات والبدع، فنصره الله سبحانه وأيده ببعض آل سعود رحمهم الله، فكانت حجة القول والبيان وحجة السيف والسنان. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن الخير الذي انتشر بتجديد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أعظم وأكثر منه من تجديد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيخ محمدا آتاه الله سلطانا بخلاف ما كان عليه شيخ الإسلام، فسجن وآذاه من آذاه. وإن كان الشيخ محمد كما يقول بعض أهل العلم نبغ على كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، وها نحن إخواني في الله ما زلنا نلمس أثر دعوة هذا الشيخ الإمام عليه رحمة الله، فندرس كتبه ورسائله وننهل من علومه، وله تلاميذ وأحفاد وانتشر علمه، وهذا دليل على صدقه فيما نحسبه والله حسيبه، ودليل على إخلاصه، فما كان لله بقي وما لم يكن له ينقطع ويضمحل. توفي رحمه الله في سنة 1206 وله من العمر 91 سنة، عمره الله وأطال في عمره في خير عظيم، فهو شيخ الإسلام بجدارة. وقد قالت اللجنة الدائمة للإفتاء في معرض الثناء على الشيخ: صاحب العلم النافع والبصيرة النافذة. وفي فتوى أخرى وصفته بالسلفي، فهو من أئمة الدعوة السلفية. وله مؤلفات رحمه الله عظيمة نافعة، أنفعها وأفضلها كتاب التوحيد الذي اعتنى به العلماء. الذي اعتنى به العلماء اعتناء عظيما. وهكذا كشف الشبهات، وهكذا بارك الله فيكم غيره أو غير هذين من الكتب النافعة. ويجدر بنا أن نذكر فائدة ذكرها بعض أئمة نجد، أنهم قالوا إن الشيخ عليه رحمة الله كان يؤلف لا لأجل التأليف، وإنما يؤلف لأجل حاجة الناس، وهذه فائدة يستفيدها طالب العلم من الناحية المسلكية. فالشيخ عليه رحمة الله كان يذكر ما يحتاجه الناس، فإذا رأى الناس في أمر خالفوا فيه الشرع ألف في ذلك. ولما كان في عهده من غياب التوحيد وظهور الشرك ودعاة الشرك كانت أغلب مؤلفاته رحمه الله في إفراد الله بالعبادة وتوحيد الله. إذن فكان عليه رحمة الله يؤلف لحاجة الناس لا لغرض التأليف. قال بعض أهل العلم: ولذا جعل الله له القبول في مؤلفاته. وبعضهم لربما قال عن الشيخ إنه لا علم له بعلم الحديث، وهذه المقالة غير صحيحة. فمن قرأ في كتب الشيخ عليه رحمة الله عرف عنايته بعلم الحديث، فتارة يحكم وتارة يضعف ويسوق. وليس معنى أننا وجدنا حديثا ضعيفا في كتب الشيخ أنه ليس له عناية، فهو ضعيف عندك حسن أو صحيح عنده. وعلماء الحديث يتفاوتون، كما أن علماء الفقه يتفاوتون، وكما أن علماء اللغة يتفاوتون، وهكذا. فله عناية عظيمة بالحديث وعلومه عليه رحمة الله. ولا ينشأ هذا الخير العظيم الذي أجراه الله على يديه من عدم اهتمام بعلم الحديث، وإنما كما تقدم رسالتنا هذه هي الأصول الستة. ولاحظ معي أيها المسلم أن الشيخ رحمه الله تعالى يهتم بذكر الأصول والقواعد. فمثلا كتاب التوحيد كل باب منه يعد قاعدة، وأصلا وهكذا القواعد الأربع، وها هنا الأصول الستة، لأن العلم بالأصول هو العلم الحقيقي، سواء كان علم التوحيد والعقيدة أو كان علم الفقه أو أصول الفقه أو غير ذلك من الأمور، لأن القاعدة والأصل تجمع لك شتات المسائل وتبني عليها غيرها من فروع العلم. فهذه الرسالة سماها الشيخ رحمه الله الأصول الستة، وهي موجودة ضمن مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الأصول جمع أصل، والأصل هو الأساس، وما يبنى عليه غيره. والأصل والقاعدة بمعنى واحد، فالأصل ما يبنى عليه غيره. إذن هذه الأصول من أصول الدين ومن أصول التوحيد والعقيدة والمنهج السليم. الأصول في هذا الدين غير محصورة في الستة هذه، لكن تسمية الشيخ عليه رحمة الله لها بالأصول نستفيد منها عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هذه المسائل الست في غاية الأهمية للمسلم، حيث وصفها الشيخ رحمه الله بقوله أصول. الأمر الثاني أن هذا الأصل يعد قاعدة ومنهجا في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، تعرف حكم المخالف لهذه الأصول. فقد ذكر الشاطبي رحمه الله وغيره أن من خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة أنه يكون مبتدعا، وهذه مسألة مهمة. فإذا عرفت أن هذه من أصول الدين عرفت حكم من خالف هذه الأصول، أي أنه ليس من أهل السنة والجماعة ولا من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. واستفدنا بذكر الشيخ لهذه الأصول أن المخالف لها يكون على قسمين اثنين: قسم يكون بمخالفته لهذه الأصول مشركا كالأصل الأول الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله، يكون مشركا غير مسلم، وقسم يكون صاحبه مبتدعا. وقد ألف العلماء قديما وحديثا في أصول السنة والعقيدة، فكتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، وشرح أصول السنة للإمام أحمد، وهكذا غير واحد. ومن هذه المؤلفات هذه الرسالة العظيمة التي نحن بصدد شرحها ودراستها. وقد يقول قائل: كيف نعرف أن هذا الأمر من الأصول؟ أولا بدلالة الكتاب والسنة وتنصيص العلماء، فعند أن ينص العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن هذا الأمر من أصول أهل السنة والجماعة دل ذلك أنهم أخذوا هذه الأصول من أصولها وهي الكتاب والسنة. الأصول الستة، والستة لأن الشيخ رحمه الله ذكر ستة أصول فقط، وهذا لا يقتضي الحصر، بمعنى أن أصول الدين أكثر من الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وإنما نص الشيخ عليه رحمة الله على هذه الأصول الست لمسيس حاجة الناس إليها ولكثرة المخالف لها، حتى إنه رحمه الله تعجب في أول الرسالة من كثرة من يخالف هذه الأصول التي بيّنها الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا. والفائدة من حصر الشيخ رحمه الله لهذه الأصول بالست: أولا تسهيل حفظها، فلما تسمع الأصول الست يسهل عليك الحفظ ويسهل عليك الاستذكار، فإذا ذكرت خمسة علمت أنك قد نسيت واحدة، وهكذا. وكذلك يستفاد منها تقريب الفهم، وهو أسلوب نبوي. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأصناف السبع. فلما يستمع المستمع الأصول الستة ينتبه لما يلقى إليه من هذه الأمور، من هذه الأمور، سيما وقد سميت بالأصول. هذه الأصول أخذها الشيخ رحمه الله من القرآن، ودلت عليها السنة، فهما الوحي من الله، وهما الحجة. فهذه الأصول أخذناها من أصولها التي هي الكتاب والسنة. إذن الحجة هي كتاب الله وسنة رسوله، وكل قول لكائن من كان لا يكون حجة إلا بأن يكون قوله أو فعله موافقا لكتاب الله وسنة رسوله. ولهذا تأمل معي هذا الأثر، لما قال الليث بن سعد: لو رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا بحاله حتى تعرض أقواله على قول من؟ قول الله ورسوله. جاء الإمام الشافعي بعد الليث فقال: قصر الليث رحمه الله، لو رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، يعني هذا ليس دليلا على إطلاقه على صلاح العبد، فلربما كانت الشياطين تحمله. فليس كل ما كان خارقا للعادة يكون كرامة، بل ربما كان من الشياطين ومردت الشياطين. قال: قصر الليث رحمه الله، لو رأيتموه يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا قوله أو شأنه على كتاب الله وسنة رسوله. إذن هذه الأصول إخواني في الله أخذها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أهميتها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وهذا هو دأب أهل السنة والجماعة، ودأب الصالحين من عباده، أنهم يستدلون أولا ثم يذكرون من تلك الأدلة القواعد المستنبطة من تلك الأدلة، فلا يحصل عندهم خلل ولا اضطراب. أما أهل الزيغ والأهواء فهم يعتقدون أولا ثم يستدلون، وهذا الأمر والمسلك في سائر أهل البدع، ولا أخص واحدا منهم من هذا الحكم. فمثلا ترى الجهمي يعتقد نفي أسماء الله وصفاته ثم يذهب يتلمس شيئا من الأدلة ولن يجد، فيأتي بالشبه، وهكذا الخوارج، وهكذا المعتزلة، وهكذا المرجئة، وهكذا، ويفعل هذا الفعل كذلك الحزبيون في عصرنا، فتراهم ينكرون القول بالأمس ويجعلونه من الدين اليوم، فلا يأخذون دينهم عن الكتاب والسنة. أضرب لكم مثالا، تعلمون وفقكم الله كلام أهل العلم في حرمة المظاهرات وأنها ليست من دين الإسلام في شيء، وأنها تشبه بأعداء الإسلام وما فيها من المفاسد والنهب والسرقة وغير ذلك من المفاسد العظيمة. فيأتي بعض الحزبيين اليوم يقول هي من الدين، ما هو الدليل؟ لن يجدوا دليلا صحيحا صريحا فيما يقولون، فذهبوا يقلبون كتب الأحاديث الموضوعة والواهية، فوجدوا حديثا موضوعا ضعيفا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فخرج عمر في شق وأبو بكر في شق آخر ولهم كديد، يعني يمشون ولهم يعني أصوات مرتفعة. قال: هذا دليل على أن المظاهرات فعلها رسول الله وفعلها الصحابة الأطهار. فهؤلاء أولا ما يعتمدون على صحة الحديث من ضعفه، لأنهم أهل هوى ليسوا أهل دين، فذهبوا إلى مثل هذه الأحاديث الغير الثابتة التي تستلزم الطعن في رسول الله وفي أبي بكر وفي عمر وغير ذلك، وصاحب الهوى أعمى لا يرى إلا ما يريد أو ما يريده هواه. أما أهل السنة فلا، أهل السنة ينظرون إلى الدليل فيحلون ما أحله الله ويحرمون ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا إخواني في الله نكون لا تفعل الشيء أو تعتقد حل شيء أو حرمته وأنت لا تعلم ذلك، فاسأل أولا ثم بعد ذلك ابني على الدليل الصحيح الصريح في هذه المسألة وفي ذلك الحكم. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا، فإن أهل السنة غرباء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وكان بعض السلف كسفيان وغيره ومحمد بن سيرين يقول: ترفقوا يا أهل السنة فإنكم قليل. ويقول عليه رحمة، ويقول بعضهم: والله لا يذهب الإسلام وإنما يذهب أهل السنة، في تفسير حديث أبي هريرة الذي هو في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. لكن أيها المسلم لا تستوحش من قلة السالكين، فهذه سنة الله في خلقه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول الله سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست دليلا ولا عبرة ولا مناطا للحق، وإنما الحق أن تكون مع كتاب الله وسنة رسوله ولو كنت وحدك. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي ومعه الرهط، يعني 10 فما دون، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هل هؤلاء كانوا على ضلالة؟ حاشا وكلا، بل كانوا على الحق. فالكثرة في الحق نعمة، وليست الكثرة دليلا على الحق. فالإنسان يسير في سيره، فنحن اليوم في دنيا وغدا في آخر، فلما تلقى الله سبحانه وأنت على سنة فأنت على خير. ولو لم يكن إخواني في الله من شؤم البدعة إلا أن أهل البدع يذادون عن حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان حريا بنا أن نتعلم أصول ديننا وسنة نبينا حتى نعمل وندعو الله سبحانه أن يثبتنا وأن يدلنا ويرشدنا للحق المبين، وأن يتوفانا على ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.